أمة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فقرأوا ما تيسر منه. فبذلك فيها قولان كما ذكرنا قبل ذلك. أما أشار المؤلف إلى ذلك القول قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى لتتعب بما فعلت. بما فعلت بعد ماذا؟ قال بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل خفف عن نفسك ولنفسك عليك حق وغير ذلك من الروايات والأحاديث والآيات. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا هنا جاء استثناء والمفسر أنه قال بعد ذلك لكن. وبذلك هذا من عادة المفسر إذا جاء عرف استثناء وقال بعده لكن يشير إلى ذلك استثناء منقطع. يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة يعني لكن تذكرة لمن يخشى الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا أشار إلى ذلك أنها استثناء استثناء منقطع. بس إلا تذكرة لمن يخشى لا مهذا إلا تذكرة لمن يخشى. قال بعض العلماء هذا لام يقال لام عاقبة هذا يقال لام لام العاقبة كما جاء في آية أخرى في قصة موسى عليه السلام أنه لما أخذ موسى عليه السلام. فبذلك جاء هنا في آية الله تبارك وتعالى في قصة موسى لام يقال لام عاقبة ليكون ليكون ها هنا كما جاء قالوا جاء هذا يقال لام لام العاقبة. وقال بعض العلماء فهم کہ لام جاء لما قالوا لاختلاف العامل لاختلاف العامل لما لأن ضمير أنزلنا إلى الله وضمير تشكى ضمير أنزلنا ما أنزلنا عليك القرآن أنزلنا ضمير إلى الله طبعا لما لأن الإنزال من الله الكلام من الله تبارك وتعالى القرآن منزل من الله تعالى. فبذلك أنزلنا لله. وأما لتشقى زمير للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحد فاعل. فبذلك جاء ها هنا أما تذكرة قال هذا فيها اتحاد الفاعل. أما أنزلنا وتشقى ما فيها اتحاد. أنزلنا زمير إلى الله تشقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما تذكرة لما كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى والمذكر الحقيقي هو الله سبحانه. فبذلك قال العلماء يعني علماء القواعد كأنه جاء فيها لام. فبذلك أنه جاء هنا قال إلا تذكرة لمن يخشى أيضا. وإلا لا شك أن القرآن تذكرة لسائر الخلق هداية لسائر الخلق إن الله تبارك وتعالى ولكن لأن لا ينتفع منه إلا المتقون. فبذلك كما جاء هدى للمتقين فإلا لا شك في ذلك أنه للعالمين إن الله تبارك وتعالى أنزله ولكن لا ينتفع منها إلا المتقين إلا الذين آمنوا بالله وآمنوا بكتاب الله. فبذلك قال تعالى هاهنا أيضا قال إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى أي لمن يخاف الله تبارك وتعالى. إذا ليس في قلبه خشية إذا ليس في قلبه خشية الله تبارك وتعالى ماذا ينتفع عن كتاب الله تعالى. وبذلك إلا لا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم موعظة وتذكرة وهداية لسائر الخلق. ولكن كما جاء في أول السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين لمن لأنهم هم الذين ينتفعون عن هداية هذا القرآن هم الذين يتدبرون في آيات الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء تنزيلا هاهنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات ممن خلق الأرض والسماوات الأولى. هذا أيضا في أزمة كلام الله تبارك وتعالى كأن هذا الكلام ليس أنه على كلام المخلوق بل أنه كلام الخالق وأنه كلام الله. فبذلك أيضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا الشرف ما حصل إلا لهذا الكتاب كأنه كلام الله وأنه كتاب الله. لما قالوا إن الله تبارك وتعالى قرأ على جبرائيل وجبرائيل انه قرا على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. وقالوا لا شك في ذلك التوراة وغير ذلك الكتب المنزلة. قالوا لا شك انه كتاب الله. كتاب الله لما؟ لان الله تبارك وتعالى اعطى نبيه موسى عليه السلام الكتاب الالواح المكتوبة من الله تبارك وتعالى بكمالها وتمامها. وما كما قالوا اما الشرف لهذا القرآن لانه كلام الله وانه كتاب الله فبذلك ان الله تبارك وتعالى وعد بحفظه. واما سائر الكتب المتقدمة إن الله ما وعد بحفظه ولكن أن القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنها محفوظ إلى يوم القيامة لا يزيد فيها ولا ينقص منها ولا يتغير ولا يتبدل. وإلا فانظر أعداء الله فانظر أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن المجوس والهندوس وغير ذلك من الشيوعيين والألمانيين أنهما ما حاولوا ولكن ما استطاعوا أن يغيروا حرفا من كلام الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن القرآن محفوظ أنها محفوظ في الكتب وأنها محفوظ في صدور المؤمنين. وإن الله تبارك وتعالى قيد لحفظه رجالا من عباده الذين يقرؤون القرآن ويتداولون بكلام الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل زمان. اللهم وفقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز إلى أن قال كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. مقصود بيان لأن جاء روايات كثيرة مثلا جاء في بعض الروايات إذا إنسان مات ولا جنازة مئة من المسلمين قال شفع أنه غفر له إن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوته. وجاء في بعض الروايات 40 وجاء في بعض الروايات 3 صفوف وجاء في بعض الروايات إذا كانوا يعني جماعة قليلة فليقسمهم على 3 صفوف أنه يصير صفوف 3. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة مقصود بيان ليس تأثير عدد أو مقصود الأقل على درجة الأقل 40 أو أقل منها. أما 100 فأكثر أيضا يعني هذا دليل على حسن خاتمة الإنسان. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك كإذا حضر الجنازة وصلى عليه 40 أو صلى عليه 100 من المسلمين فغفر له فقد وجبت يعني وجبت له الجنة أوجب الله له الجنة بوعده بفضله ومنه وإلا لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء. وأيضا جاء في بعض الروايات صلى عليه جماعة من المسلمين الذين لا يشركون مع الله شيء شرط يعني الموحدين العقيدة الصحيحة الخالص. لما؟ لأن لا شك في ذلك مدار النجاة والفلاح هي للعقيدة إذا كان نعوذ بالله في عقيدة اضطراب أو تذبذب أو تشكيك أو غير ذلك نعوذ بالله وأنه يتبع هوى النفس ويتبع أقوال الذي لا تأيل لا فبذلك قال العلماء جاء في الحديث أيضا إذا حضر وصلى عليه يعني 40 أو أكثر من ذلك ولكن الشرط كأنهم لا يشركون مع الله شيئا. فبذلك في الحقيقة يعني حظ المؤمنين بإعتبار ظاهر وأما باطن فموكل إلى الله تبارك وتعالى. أما بإعتبار ظاهر كإنسان مات على الإيمان وصلى عليه ما شاء الله عند الكعبة المشرفة وصلى عليه هذا الجنب الغفير الجنب العظيم من المؤمنين والمسلمين ولا شك في ذلك يرجى برحمة الله تبارك وتعالى المغفرة له والجنة له بإذن برحمة الله تبارك وتعالى وبفضله. فبذلك هذا لا يقال التعارض. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرصد بن عبد الله اليزني مرصد ابن عبد الله اليزني قال العلماء انه فقيه وانه ثقه. قال كان مالك بن هبيره، مالك بن هبيره انه صحابي رضي الله تعالى عنه، انه مات في ايام مروان، وانه كان امينا لمعاويه رضي الله تعالى عنه على الجيوش، وانه ما شاء الله غزا الروم، وبذلك رضي الله تعالى عنه له مكانه عظيمه. قال كان مالك بن هبيره اذا صلى على جنازه فتقال الناس عليها جزاهم، تقال الناس من راهم قليلا، اذا راى يعني جماعه قليله، فجزاهم ثلاثه اجزاء يعني فرقهم، بدل ان يكونوا صفا واحدا يكونوا ثلاثه صفوف ما شاء الله. هذا ايضا تفاؤل للخير من الله تبارك وتعالى، وطلب الرحمه من الله تبارك وتعالى. لما؟ لان كثره الصفوف تدل على كثره المصلين، فبذلك ايضا انه كان جزاهم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب، فبذلك استدلالا لقول رسول الله، اما اذا كان جماعه كثيره لازم يصير ثلاثه صفوف او اكثر، اما اذا تقال الناس جناس قليل قال جزاهم ثلاثه صفوف. لما؟ استدلالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب، فقد اوجب يعني وجاء في روايه وجبت له الجنه، وجاء في روايه البيهقي غفر له، وغير ذلك من اللفظ. ومعنى وجب يعني اوجب مغفرته، او اوجب الجنه وعدا منه وفضلا من الله تبارك وتعالى. قال وفي الباب ان عائشه، وفي الباب أن عائشة وأم حبيبة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما جاء أخرجه النسائي أن إحدى أمهات المؤمنين قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس يعني جماعة من الناس إلا شفعوا فيه. قال فسألت أبا المليح عن الأمة قال أربعون. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث مالك بن حبيرة حديث حسن، وأيضا صححه الحاكم رحمه الله تعالى. قال هكذا رواه غير واحد من محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. وأدخل بين مرصد ومالك بن حبيرة رجلا قال وروايات هؤلاء أصح عندنا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد رزيء كان لعائشة، رزيء يعني لا يقال رزيء يعني أخوك من الرزاء، رزيء كان لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مئة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. وأيضا كما جاء في رواية أخرى وقال وأيضا جاء إلا يعني مخلصين له الدعاء، وأيضا قال جاء في بعض الروايات أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا وغير ذلك من الأحاديث. قال علي في حديثه مئة فما فوقها، وبذلك قال العلماء لا تزاد يعني على سبيل المثال، أو أن النبي مثلا أخبر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء بعد ذلك سبعمائة زيف، وأيضا جاء ما شاء الله حسنات الحرم إلى مئة ألف وغير ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه لا تزاد في الروايات ولا خلاف في الروايات. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه، يعني بعضهم أنهم رأوا موقوفا على الصحابي كما رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة، وبعضهم أنهم رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بعض فيها زيادات، ولكن إذا كانت زيادة من الثقة فالزيادة مقبولة عند المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك كلما ازداد جماعة المسلمين وأنهم ولا شك في ذلك يكونوا مسلمين، فلم وليس منهم من يشرك بالله شيئا فاذا يكون مخلصين في الدعاء متوجهين الى الله تبارك وتعالى بقلبهم وقالبهم فقد اوجب الله له الجنه برحمته ومنه ومغفره مغفرتي. اللهم احسن عاقبتنا, اللهم احسن عاقبتنا, اللهم ارزقنا حسن الختام, اللهم ارزقنا حسن الختام, اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله, اللهم ثبتنا على الايمان, اللهم اختم لنا على الايمان, اللهم نور وجوهنا بنور الايمان, نور قلوبنا بنور الارفان, اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران, اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الاخره والاولى. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نعوذ بك عن البرث والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك عن البرث والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك عن البرث والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يسر امورنا وامور اخواننا وامور المسلمين. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا, واجعل الجنة هي دارنا, واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى, اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى, اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط وكل من ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.